السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: الأحكام الاقتصادية والمالية، يعني من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم في أبواب المعاملات، كما قلنا أحكام تتعلق بالمال وتتعلق بالاقتصاد، وهي الأحكام التي تتعلق بتنظيم الموارد والمصارف في الدولة، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الدولة والأفراد. إذن يعني ليس هذا القرآن يعني عبارة عن كتاب يتلى في التعازي وفي المناسبات، والإسلام ليس يعني دينا محصورا في تراتيب العبادات، نعم، ترميمات كذا في أماكن العبادة. لا، هذا نظام عام للحياة، منهج متكامل للحياة، من اهتدى به ربح ومن أعرض عنه خاض وخسر. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك أحكام توزيع الغنائم، بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وقد يعد من هذا النوع أحيانا تلك الأحكام التي يقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأفراد، يعني هنا بالنسبة للغنائم بين الدولة والأفراد، بل يمكن أن نقول بين الدولة وغيرها، حيث يحارب المسلمين دولة من الدول، فيعني الأصل أن يغنم المسلمون، الأصل أن يغنم المسلمون، لأنه ما عرف في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنه غنم منه الأعداء، نعم، إلا ما ندر، وكان الأصل دائما أن يغنم المسلمون. بل وحتى المواقف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي يغنم هم المسلمون. نعم. وهذه الغنائم تختلف حسب الزمان والمكان، في هذه الأيام في دبابات، في مدافع، في طائرات، في شيء من هذا القبيل. طبعا هذه لا نعطيها للفقراء والمساكين وذوي القربى، لكن يعطونا أثمانها، يعطونا ربع أو خمس أثمان هذه الأشياء. وقد يعد من هذا النوع أحيانا تلك الأحكام التي يقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأفراد، وتكون الدولة طرفا في هذا التنظيم كواسطة فحسب، يعني الدولة ليس لها إلا إيش، أنها واسطة تجمع وتوزع، وذلك مثل جمع أموال الزكاة وصرفها، المبين بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فخذ، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبعث عليه الصلاة والسلام السعاة العاملين عليها ليجمعوا الزكاة، وهذا هو الأصل، وعندها تحقق الزكاة غرضها في المجتمعات الإسلامية. الآن كثيرا ما يقال: والله أمسكوا بواحد عم يشحد، أو واحدة عم تشحد، أو فلان يقول: والله هي فلانة تجي كل يوم تصرف مني بآخر النهار الافراطات اللي بجمعتهم 1500 800 كذا، تصرفهم بآخر إيش النهار. نعم. وهذا فلان عامل حاله إيده مقطوعة، وهذا فلان. الدولة حين تجمع الزكاة، أولا كيف تعرف كيف تحاسب الأثرياء وتأخذ منهم الزكاة بشكل دقيق، ثم تعلم من هم المستحقون لهذه الزكاة، من هم الممتهنون للتسول وما إلى ذلك، وثم يمكن أن تقوم بمشاريع عديدة، يمكن أن تقوم بمشاريع عديدة، يمكن أن تقوم مشاريع سكنية للشباب ايه وتعطيهم هذه المساكن بالتقسيط مثلا الى فترة، لكن تجمع الزكاة ويصبح عندها طائر، وهذا هو الاصل. يعني عرف هذا في التاريخ الاسلامي انه تفيض اموال الزكاة. نعم. ففي هذه الحالة تعطي من هؤلاء الغارمين الذين عليهم ديون، الشباب الذين اعطتهم المساكن بالتقسيط اصبحوا غارمين، فتعطيهم منها الزكاة وتسدد لهم هذه الاقساط، بدل ان ينتقلوا من عجز الى عجز وما الى ذلك، مع قوله تعالى انما الصدقات للفقراء. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مطارد الزكاة. اما بناء مساجد لا يجوز، بناء مدارس لا يجوز. نعطي الجمعيات الخيرية هذه الاموال، اموال الزكاة، فتبني بها ايش الابنية وتفرش الفرش الوسيرة، لا هذا لا يكون من الزكاة، لا يكون من الزكاة، هذا يكون من اموال اخرى، المال حق سوى الزكاة. نعم. انما لمن هنا اداة حصر، انما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين، على يعني تفصيل بين الفقهاء من هو اسوأ حالا، الفقير او المسكين. نعم. والعاملين عليها، العاملون عليها يعني من؟ الذين يجمعون الزكاة، هؤلاء يعطون اجر مثلهم، وهذا انبه اليه كثيرا الان، كثير من الجمعيات الخيرية. نعم. والجابي فيها ملتزم مصلي صائم، وقد يكون ذا امامة، نعم، واماما، يأخذ نسبة، يأخذ نسبة مما يجمع، هذا لا يجوز، يأخذ اجر مثله. هو بعد ما برمضان بغير رمضان جمع لنا ايش اموال الزكاة، جمع لنا زكاة او غير زكاة، لكن يميز ما هو زكاة ما ليس بزكاة. ماذا نعطيه؟ ما في نسبة 10% و11% و12%. انا اعرف بعض الاشخاص كانوا يجمعون من المساجد، ولعلهم لا يزالون، ما ادري الان يعني اختلف الحال ربما ببعض الشيء، كان ياخذ احد 11% مما يجمع من المساجد، 11% هو رئيس اللجنة، وفي عدة مساجد يجمعون يطلع له بنهار شيء 20-30 ألف وراء، وهو يمكن لو حب روح يشتغل له شيء مصلحة من مصارع ما حدا بيشغله بخمس وراءات، ها خمس وراءات كمان عاتية، هنا ايش هذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ابدا. ولا الثمن؟ نعم. ولا الثمن في من لا لا ابدا. اقرأ في كتب الفقه هذه الزكاة تقسم توزع للأصناف الثمانية، الأصناف السبعة، الأصناف يعطى العاملون عليها أجر مثلهم، يعطى العاملون عليها أجر مثلهم فقط، والباقي يوزع على باقي الأصناف التي توجد. والغرض من الزكاة والحكمة من الزكاة إغناء الفقراء، إغناء الفقراء. معليش نقول هذا الكلام، انا اعترض على كثير من الجمعيات الخيرية حاطلي بقالي نظام، هدول بنعطيهم 200 ورقة وهدول 1000 ورقة وهدول 500 ورقة، بوقفوا بالطابور، اذلال للفقراء، اذلال للفقراء، مروح نشتري الرز وسمنة وسكر وثياب ودفاتر. من الذي قال لكم هذا؟ انتم قلتوا هذا الكلام مرارا وبلغوه عني ايضا ولا زلت اقوله. هؤلاء القائمون على الجمعيات الخيرية قلت لهم مرارا، أنتم تقصدون الأجر من الله تعالى أم السمعة والشهرة؟ وتعملوا مع المية على الفقراء والمساكين، شو رأيكم؟ تقصدون الأجر عند الله تعالى، صح هذا الكلام؟ طيب أنتم وكلاء، مين عم يحكي معي؟ عم يحكي معي يجي يعني يقول لي شو بده. أنتم وكلاء عن الأغنياء ولستم أوصياء على الفقراء. والغرض في الإسلام من الزكاة إغناء الفقراء، إغناء الفقراء. لذلك نقرأ الفقه، لا بيجي معنا بحث الزكاة، اللي عنده آلية يساوي مثلا صانع يساوي عامل كذا نعطيه ما نؤهله لذلك، واللي ما عنده إمكانيات أبدا قال الفقهاء يعطى كفاية العمر، يعطى كفاية العمر لأن المسلم عزيز كريم. نعم. اليوم فتوى جميلة إنه عند الطائف. إيه. ما عم تحكي في إنه في الشارع عطوه 5000 إنه يبنوا بناء غير عادة البناء للفقهاء نفسه. طيب ماشي ماشي. يعني ما بدي أنا أجيب أمثلة يقولوها العامة، أحيانا العامة عندهم فهم أعمق من غيرهم. إيه نعم. نالوا للفقراء الجائعين، فقراء الجائعين والمشردين واللي نايم هو وسبعة أولاد من أولاد غرفة واحدة، هو وزوجته وبناته البالغات. إيه نعم. لدو استنى حنعمل عمارة وبكرة منعطيك من ريعها، لما بنعمل عمارة وبناخذ ريعها بنروح بنعمل عمارة تانية، نعمل عمارة ثالثة، نعم. لقمة في بطن جائع خير من عمارة جامع. شو هذا الكلام؟ الكلام عندكم فائق، الفقراء الموجودين عندكم اللي عاملين عبيد تحت امرتكم وسيادتكم يجوا يصفوا مثل الممتهنين كل يوم بيوم معين الاسبوع، اعطوهم عملوا لهم معمل، عملوا لهم معمل وفي اسمهم وشغلوهم فيه باسمهم بس ملكون يا مو الكم. ما بصير طبعا، كيف هذا الفقير يصبح غني؟ ما بصير، لازم يبقى فقيرا، ينبغي ان يبقى فقيرا. كلام غير سليم مرفوض. نعم. نعم. اي ما في مانع، ممكن نعطيه راتب شهري. نعم. حتى من اموال الزكاة ممكن، اذا كان ممكن نعطيه راتب شهري من اموال الزكاة، المهم نعطيه اجرا مثله وليس نسبة مما يجمع. طيب قال أحكام المرافعات، وهي الأحكام التي يقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس، كتلك الأحكام التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين ونحوها. ومن أمثلة ذلك وجوب الحكم بالعدل والحق بمثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق. واضح هذا الكلام؟ يعني المحامي لما بده يرافع في قضية، يتوكل في قضية، ينبغي أن يستوعب من هذا الذي يوكله في هذه القضية ويعلم أنه على حق ويعلم أنه صاحب حق، وإذا علم أنه ليس بصاحب حق فلا يجوز له أن يكون وكيلا عنه، لا يجوز له أبدا أن يكون وكيلا عنه. متى يكون وكيلا عنه؟ حين يتعرف على القضية تماما، وربما يطلب منه أن يلتقي بالخصم الذي ترفع عليه القضية ويفهم، يستوعب القضية من كل الجوانب. إذا وجد أن هذا الخصم نعم ليس بصاحب حق وهو متعنت، في هذه الحالة يتوكل على الذي جاء إليه ليوكله، أما رأسا يعتبره يبعث له عبارات الشتائم والسباب وما إلى ذلك. قلت مرة لأحدهم شو هذا؟ هي مطبوعة، مطبوعة جافة، استوى الماء والخشبة، ما في فرق بين إنسان وإنسان، مطبوعة جاهزة بيعبيها وبيبعثها، إن شاء الله يكون أبو براسه ريشي هذا اللي بعث إياها واللي رافع عليه دعوة لكاع ابن لكاع، ليست هناك إيش أي مشكلة. نعم. هذا لا يجوز، لا يجوز. قال وجوب تحقق العدالة في الشهود حتى تقبل شهادتهم لدى القضاء، لا بد للشهود من مزكين، لا بد للشهود من مزكين، جاء يشهد. إيه شو انت يا ابني شو بتعرف شو كذا؟ ايه بعرف. ايه نعم احكي هات لنشوف. فبدنا يكون في القاضي يتخذ عنده مجلس شورى مزكون من كل منطقة، هو قاضي في هذا في هذه المنطقة، في اناس معروفين سرعتهم اهل الحل والعقد، معروف كل الناس مجمعون على انهم ناس اتقياء وورعون واصحاب حق، بيجوا بيسألهم بانه هذا بتعرفوه فلان فلاني؟ ايه والله بنعرفه. شلون؟ وكل الأد في له رايحة لا لكن ما بنعرف عنه استقامة وكذا، ما تمشي الحال. قال له سيدنا عمر رضي الله عنه هل جاورت؟ قال لا. هل سافرت معه؟ قال لا. هل عملته بالأبيض والأصفر؟ قال لا. قال إذا ماذا عرفت عنه؟ لعلك رأيته يركع ويسجد فقلت إنه رجل صالح، ما عرفت عنه شيئا. نعم. بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم إلى غير ذلك من أحكام. قال الأحكام الدستورية، وهي الأحكام التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم وواجب كل منهما وطريقة اختيار الحاكم وما أشبه ذلك. ومن أمثلة ذلك يعني من الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث بينت وجوب إطاعة الحاكم طالما أنه يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا بد أن يكون أولو الأمر مطيعين لله والرسول حتى تجب طاعتهم. نعم. وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقوله تعالى وشاورهم في الأمر، فقد بينت الآية الأولى أن الحاكم يختار بطريق الشورى، كما بينت الثانية وجوب اتخاذ الحاكم مجلس شورى من أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ كما قلنا الذين هم موضع اتفاق لدى الناس في كل منطقة في كل حي وما إلى ذلك. لا بأس، هذه طريقة الحديث الآن بالانتخابات، لكن شريطة أن يكون هؤلاء الناس يعرفون من يختارون ولا تؤثر عليهم رائحة السمن. نعم. يستشيرهم في شؤون الدولة. كذلك قال الأحكام العسكرية، وهي الأحكام التي تنظم سير القتال وتبين ما يجب على المكلف التزامه في ميادين المعارك. ومن أمثلة ذلك وجوب الثبات في المعركة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، هذا التوجيه المعنوي بذكر الله سبحانه وتعالى، التوجيه المعنوي حتى يثبت المجاهد المقاتل في أرض المعركة، لأنه في أرض المعركة يحتمل أن يموت، فما الذي يجعله يثبت؟ هو أن يكون عنده صلة بالله سبحانه وتعالى. نعم. والله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا يقول لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموه فاثبتوا. والجهاد فرض كفاية، فرض كفاية، لكن قال العلماء لو استأجر إنسان آخر ليجاهد عنه هذا عقد الإجارة غير صحيح. لماذا؟ قال لأن شرط صحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة للمستأجر وليست للمؤجر، أن تكون المنفعة للمستأجر وليست للمؤجر. طيب كيف هذا؟ واستأجره من أجل أنه والله يروح يقاتل عنه. قال حين يحضر هذا الأجير اللي أخذ أجرة على الجهاد حين يحضر أرض المعركة صار الجهاد في حقه فرض عين، صار الجهاد في حقه فرض عين. إذا جهاده من الذي يستفيد منه؟ هو. إذا عادت المنفعة على من؟ على المؤجر الذي أجر نفسه، فلا يستحق هذه الأجرة. إذا يعني يصبح فرض عين حين يحضر أرض المعركة، وعلى كيفه بيعمل حاله بضله راجع. فعلى هذا ابن أبي رئيس المنافقين. نعم. تحريم الفرار من الزحف بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. إيش يعني زحفا؟ يعني كأنهم الأعداء لكثرتهم يزحفون زحفا حيث إن الأرض لا تتسع لهم. تبهت معي للمعنى؟ إيش معنى رأيتم الذين كفروا زحفا؟ يعني كأن هؤلاء الأعداء من كثرتهم ملأوا الأرض من مشرقها إلى مغربها فصاروا لا يستطيعون أن يمشوا، فكأنهم يزحفون زحفا. طبعا هذا لا يكون، لكن هذا مبالغة. مهما كثر هؤلاء الأعداء فينبغي أن تثبتوا أمامهم. نعم. فلا تولوهم الأدبار، أي لا تفروا من وجههم إلى غير ذلك من أحكام. والله تعالى أعلم. فإن من الكلام على وجه الإجمال عن المرجع الأول والمصدر الأول من مصادر الأحكام وهو القرآن الكريم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة لا سائقا إلى النار، نسأل الله تعالى السلام. قال المبحث الثاني، نعم لا لا لا يصح ذلك. عم اسال اخونا انه ولا واحد مثلا عليه حراسه بروح ايش بيعطي لواحد كم فرنك مصابين بروح بيحرس عنه، اصلا فيها عقوبه، فيها عقوبه شديده، بعدين فيها مسؤوليه، فيها مسؤوليه، فلا يصح التصرف هذا، لا يصح. 16 يوم، نعم 16 يوم مع طلب الزياده كمان احيانا. اي نعم. قال المبحث الثاني السنه، المبحث الثاني من مباحث الأدلة، إيش أدلة الأحكام؟ السنة. قال السنة في اللغة هي الطريقة، ومنه قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إيش معنى السنة هنا؟ طريقة، طريقة من أرسلناهم قبلك، وهذه طريقتنا في إرسال الرسل وتبليغ الشرائع، وهي في الأصل الطريقة المحمودة. يعني في أصل اللغة أطلقت كلمة السنة على الطريقة المحمودة، وقد تستعمل في غيرها. قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أول واحد فتح مكان خمور في بلد ما، كل واحد يقلده في هذا أو بعده يفعل ذلك عليه مثل وزره. كل واحد عمل فندق وأتى به، نعم، بخمس دركات من جهنم، لأن لما فيه من المعاصي، فكل من يقلده عليه مثل وزره. أول امرأة خرجت في البلدة في أي بلد سافرة، كل امرأة سافرة خرجت من بعدها تقليدا لها عليها مثل وزرها. هاي شو حصير في يوم الأيام؟ نسأل الله تعالى السلامة. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وبالمقابل من يعمل عملا صالحا. في الاصطلاح الأصولي، يعني ما معنى السنة لدى الأصوليين؟ لأن تختلف تعريف السنة لدى الأصوليين عن المحدثين عن علماء العقيدة، عن علماء العقيدة أو علماء السيرة. نعم. قال ما صدر هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. نعم. فالقول هو ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات، وهو أكبر قسم من السنة. الأحاديث القولية أكبر بكثير من غيرها، والفعلية تأتي بمرتبة ثانية، والتقريرية أقل. ومثاله ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني نأتي بالأمثلة التي لها علاقة في الحياة. الحديث له علاقة بالغش، له علاقة بالغش، والله زلمي منظوم مصلي وصائم وكذا من أحسن ما يكون، لكن يعني يغش في بياعاته، هل يبارك له؟ هل يرتكب إثما ألا يأكل مالا حراما؟ تفضل. هذا اليوم قرأت الحديث والروايتين. نعم. تتبع الحديث يجب اختلاف ألفاظ الرواية. الحديث القرآن يعني مقطع من حديث جبريل عليه السلام، مثلا لما قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت من استطعت إليه سبيلا. نعم. هذه رواية مسلم. رواية البخاري قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة، يعني اختلفت ألفاظ الرواية. أكيد اللي قال النبي واحد. نعم. صحابيا عن طيب. الحديث. طيب. يعني هذا يا أخانا الكريم، نعم، ينبغي أن تؤجله إلى أن يأتي بعد بحث التعارض والترجيح بين الأدلة. لكن طبعا لا يعني ذلك أني لا أجيبه. هذا سؤال أجيب. يعني الصحابي رواه بالمعنى. فهمت عليك يا أبني، فهمت عليك يا أبني. كثير من الأحاديث، نعم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحاديث قد تختلف الرواية، لأنه يغلب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مواضع مختلفة. وطبعا لما بتكلم في مواضع مختلفة قد يختلف كلامه، وهذا الصحابي سمع منه هذه الرواية في هذا الموضع وهذا سمعها في هذا الموضع. أحيانا يكون هذا الحديث لا، ما حدث في موضع واحد، مثل حديث جبريل. نعم، الصحابة طبعا رضي الله عنهم الموجودون ليسوا كلهم على درجة واحدة من حيث الحفظ ومن حيث الإتقان، فهذا ربما حفظ الحديث بكامله وهذا ربما حفظ جزءا من الحديث. فهل يعني هناك تعارض؟ يعتبر هذا تعارض بين الروايات؟ ليس بتعارض، ليس بتعارض. يعني لما قال له عدد له أركان الإسلام، رواية أخرى ذكر له أن تعبد الله كأنك ترى وأن تؤتي الزكاة وأن تأتي تقيم الصلاة وتأتي الزكاة، هذا لا يتعارض مع الذي ذكر الأمور الأخرى. ممكن الصحابي يروي الحديث بالمعنى ويعتبر، ممكن هذا أيضا يأتي وسوف يأتي معنا هنا في نفس بحث السنة، أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لكن لمن ليس لنا الآن. نحن الآن ليس لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونروي الحديث بالمعنى. يمكن ما نحفظ الحديث نقول جاء في الحديث ما معناه، لأن الأحاديث مسجلة مكتوبة. إنما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوا التابعين حتى قبل أن تدون الأحاديث، العلماء متفقون على أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشروط أن يكون هذا الإنسان معروفا بالضبط، معروفا بالإتقان، ومعروف بأنه يعرف ما يغير المعنى مما لا يغير المعنى. فهذا الأرجح عند العلماء أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، وسيأتي معنى هذا إن شاء الله تعالى، الله يرضى عليه. يعني أنا فقط أنبهكم إلى أن تطولوا بالكم شوي، يعني سوف تأتي معنى البحوث حتى لا يعني يفوتنا شيء إن شاء الله. طيب، هنا الحديث يتعلق بالمصراء، لا تصروا الإبل والغنم. يعني إيش؟ هذا عنده بقرة بده ينزل يبيعها بالسوق، أو عنده عنزة، عنده شاة غنمة، فتركها 4-5 أيام إيش؟ ما حلبها أو ربط أخلافها، بعدين نزلها إلى السوق. فجاء من يريد أن يشتري بقرة حلوبا وجدها ممتلئة الضرع، اشتراها، حلب أول يوم ملأت الوعاء، ثاني يوم نص الوعاء، ثالث يوم رجعت تعطيه إيش؟ القليل القليل. فله أن يردها، إما أن يمسكها، ربما يختار أن تبقى عنده من أجل لحمها، وربما يعني غرض اللبن، فله أن يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل إيش ما استهلكه من لبنها. إيه طبعا الحديث بعض الأئمة لهم موقف منه، نعم، لكن هذا كمثال على القول. قال والفعل هو ما يقوم به صلى الله عليه وسلم من تصرفات فيشاهدها أصحابه رضي الله عنهم وينقلونها إلينا. ومن هذا القسم أكثر ما نقل إلينا من أركان الصلوات وهيئاتها. أكثر إيش؟ أحكام الصلاة نقلت إلينا على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم لما شاهدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وما قام به صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج وغير ذلك من أفعال. ومثاله ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، يعني في ايش؟ تقارب، لا يطيل الركوع كثيرا ويختصر السجود كثيرا، ويطيل القيام كثيرا ويختصر الركوع كثيرا وما الى ذلك. وايضا ما رواه ابو داود وابن ماجه عن ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سبح الضحى، صلى سبحة الضحى، صلى سبحة الضحى، يقال على النافلة سبحة، نعم، ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين، حديث أم هانئ المشهور حين جاءته يوم فتح مكة. قال والتقرير هو ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال، ربما نكر إليه إيش؟ أن فلانا قال كذا فيقول صدق، أو قال أحد الصحابة أمامه قولا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أيده بما قال، فهذا يعتبر إيش؟ تقريرا. رآه فعل فعلا أو نقل إليه أنه فعل فعلا لم ينكر ذلك فيعتبر تقريرا، كأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال، لأن يرى صلى الله عليه وسلم فعلا أو يسمع قولا فيسكت عنه ولا ينكره أو يظهر استحسانه له وموافقته عليه، فيعتبر عمل الصحابي هذا كأنه صادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بسبب إقراره له. ومن أمثلته ما روى أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، لأنه حين صلى لم يكن هناك ماء، لم يكن هناك ماء، ففرضه ما هو التيمم، فتيمم وصلى ولم يوجد الماء قبل أن يصلي، إذا صلاته صحيحة، قال أصبت السنة، إذا أقر. وقال للآخر وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتين، يعني ليست هناك مشكلة، ما أتى بمنكر. نعم. ما رواه أبو داود، طبعا هذا يفيد إيش؟ أن الاجتهاد مشروع وجائز، الاجتهاد في المواقف التي تحتمل الاجتهاد جائز ومشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اجتهاد كل منهما. ما رواه أبو داود أيضا وغيره عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال صلاة الصبح ركعتان، يعني عم تقول له انه انت صليت معنا صلاة الصبح ركعتان، شو عم تصلي ركعتين اخريات لماذا؟ فقال الرجل اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ الشافعية رحمهم الله تعالى أنه لا تكره الصلاة التي لها سبب متقدم عليها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ومنها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي أم حفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، أضب جمع إيش؟ ضب، يعني حيوان معروف، فأكل من السمن والأقط وترك الأضب تقذرا، نفسه ده في نوع الآن بسموه قليدس، بعرف شو في بعض الأماكن بالخليج جمبري قليدس هيك إله فيعني طيب طيب مفيد نافع وكذا وكذا في العافية في العافية. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه أن يأكل منها الضب. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه جاء في بعض الروايات نعم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه اجترى جابوا أقناحه وأكلوا رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويقره على ذلك. نعم تعال إخواننا جماعة المليحية والمناسف بالظاهر مالك أكل في زمانك. كنا نأكل ونحن أقط، يعني عبارة عن لبن مجمد، لبن مجمد كانوا عندنا في أهل الميدان يعني، والبشام كان يباع، هذا موجود عند البقالين وعند يسموه علاف كان مشان السني. والله نعمة السنة، يعني أنا سأل مجرب ولا تسأل ولا الأصح ولا تنسى الحكيم. اي نعم سألني والله، أنا بالأردن ما شاء الله يعني عم يكفوا ويوفوا، شو بدنا نساوي؟ الله يبارك فيكم. اي نعم وبالعيد وبالعيد، لكن يعني بطريقة يشيط الكبتلة والضحي ما اشتغلت معي. اما بالخبز ماشي الحال. نعم ربط اخي الجميل عبارة عن لبن مجمد له طريقة جميلة، وان شاء الله اخواننا اهل درعا بدعوك شو يوم الايام. مهم. قال المطلب الثاني حجية السنة. قال السنة هي المصدر التشريعي الثاني من المصادر المتفق عليها، يعني كل العلماء متفقون على أن الكتاب والسنة مصدران من مصادر التشريع، إلا بعض الناس يعني لكمالة عدد في هذه الأيام يلي عم يسموا حاله الآن القرآنيين، ما بدهم القرآن فقط. اي نعم. فهي أصل من أصول الدين ومنهل فياض للتشريع يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، فهي حجة على المسلمين بلا خلاف. نحن نقول بلا خلاف، فكيف وجد من يخالف؟ العبرة بخلاف من يعتد بقوله، العبرة بخلاف من يعتد بقوله. وقد أجمع العلماء على أن من أنكر حجية السنة، يعني أنكر حجية السنة مطلقا، مو قال والله هذا الحديث ليس بحجة أو والله هذا غير ثابت أو والله أنا ما اقتنعت فيه كذا، لا هذا له موقف آخر. نعم لا يكفر، لكن واحد قال هي السنة كلها من أولها لآخرها نعم ليست مقبولة وليست ثابتة وحصل فيها وكذا وكذا، لا نحتج بها، إيه معنى ذلك؟ يعني ترك الإسلام كله، أليس كذلك؟ نعم. قال على أن من أنكر حجية السنة كافر مرتد عن الإسلام، نسأل الله تعالى السلام. الدليل على حجيتها: الأدلة على حجية السنة كثيرة ومتعددة، نشير إلى أهمها بما يلي. أولا قال نصوص القرآن: لقد دلت نصوص القرآن على حجية السنة من وجهين. الوجه الأول الأوامر الصريحة، يعني القرآن صرح بالأمر بالتزام السنة، فقد وردت في القرآن آيات كثيرة تدل بوجوه مختلفة على وجوب العمل بالسنة، فقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرن طاعته بطاعته وحذر من مخالفة أمره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. في إشكال واضحة، كلها أوامر صريحة وواضحة في وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى بأخذ ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه، قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لعلي ذكرت مرة قصة تلك المرأة التي جاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقول له بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا، يعني النامصات والواشمات والمستوشمات. قال وما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه. لماذا لا ألعنه؟ قالت قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت ما تقول، ما في بالقرآن أنه لعن الله النامصة والمتنمصة. قال لو قرأتيه، يعني قراءة تدبر وإمعان، لو وجدتيه. ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. فإذا اعتبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قول القرآن. نعم. أوجب الله تعالى على الناس الاحتكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقع بينهم من خلافات ونزاع، وأوجب عليهم العمل بما يحكم به والاطمئنان إليه. تحتكم للنبي عليه الصلاة والسلام وتطمئن بما حكم به وتسلم تمام التسليم، وجعل ذلك شرطا لصحة إيمانهم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه كلها نصوص صريحة في وجوب العمل بالسنة، وغير هذه النصوص كثير، وهي تدل بمجموعها دلالة قاطعة على أن الله تعالى أوجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه من أحكام وما بينه من تكاليف. الوجه الثاني دلالة النصوص القرآنية على وجوب العمل بالسنة. النصوص القرآنية نفسها دلت أنه يجب العمل بالسنة. كيف ذلك؟ وبيان ذلك أن الله تعالى فرض على الناس فروضا كثيرة، وكان الدليل على فرضيتها نصوص من القرآن الكريم، ولكنها وردت فيها، يعني في هذه النصوص، مجملة لم تفصل أحكامها وكيفية أدائها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بفعله وقوله ببيان ذلك وتفصيله بأمر من الله عز وجل الذي منحه حق البيان وجعله واجبا أساسيا من واجباته. أنزل القرآن في آيات كثيرة مجملة، نعم، عامة مطلقة، نعم، من يبينها من يفصلها؟ الله تعالى قال أنت فصل هذه الآيات وأنت بينها وأنت إيش أذل إشكالها. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولولا هذا البيان لأشكل على الناس تنفيذ أحكام القرآن. الناس اللي بيقول الآن لا بدنا القرآن، طيب كم صلاة تصلي؟ وما هي الصلاة التي تصليها؟ وكيف تصلي؟ ما هي الزكاة؟ كيف تعمل بالحج؟ قل لنا ما هو الصيام؟ ما هي أحكام الصيام؟ كل ذلك يرد عليه. فإذا قال لا ما بدنا السنة، إذن كأنه يقول لا نريد القرآن أيضا. ولولا هذا البيان لأشكل على الناس تنفيذ أحكام القرآن وما فرضه الله تعالى فيه من تكاليف، ولذا كان بيانه صلى الله عليه وسلم حجة يجب التزامها والعمل بمقتضاها. ومن أمثلة ذلك أركان الإسلام الأربعة والعبادات الأصلية فيه والمفروضة، بمثل قوله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله ولله على الناس حج البيت. فبينها صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله بأفعاله وأقواله، فصلى أمام الناس وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لهم فيما سقته السماء والعيون أو كان عثريا العشر، عثريا يعني بعدا. إذا بين لهم ما هو الواجب في الزكاة، وآت الزكاة ما هو المقدار الواجب، وما هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. كل ذلك بينه صلى الله عليه وسلم. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم القرآن قال وكتب عليكم الصيام. طيب شهر رمضان الذي أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كيف متى نصوم متى نفطر؟ نعم. وحج بالناس وقال لهم خذوا عني مناسككم. والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. أقول يا نشري.